بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل ما عرضناه بالأمس من رسالة الشيخ عبد الله بن حميد، شيخنا عبد الله بن حميد رحمه الله، في محاسن الشريعة الإسلامية وما اشتملت عليه مما يحتاجه البشر. فنطلب من الشيخ فهد أن يعرض لنا ما تبقى من هذه الرسالة من حيث وقف بالأمس، فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سقى الله من سقانا. قال العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، وقال بعضهم: لما رغب المسلمون عن تعاليم دينهم وجهلوا حكمه وأحكامه. نعم. وقال بعضهم: لما رغب المسلمون عن بعض المستشرقين، الشيخ ابن حميد يعني يستشهد بكلام غير المسلمين، لأنه كما قيل: مناقب شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الأعداء. نعم. وقال بعضهم يعني غير المسلمين: لما رغب المسلمون عن تعاليم دينهم وجهلوا حكمه وجهلوا حكمه وأحكامه. نعم. وعدلوا إلى القوانين الوضعية المتناقضة المستمدة من آراء الرجال، فشى فيهم فساد الأخلاق، فكثر فيهم الكذب والنفاق والتحاقد والتباغض، فتفرقت كلمتهم وجهلوا أحوالهم الحاضرة والمستقبلة، وغفلوا عما يضرهم وما ينفعهم، وقنعوا بحياة يأكلون فيها ويشربون وينامون، ثم لا ينافسون غيرهم في فضيلة، ولكن متى أمكن لأحدهم أن يضر أخاه لا يقصر في إلحاق الضرر به. لا يقصر في إلحاق الضرر به. يعني واقع الحقيقة يصوره الشيخ أو يصوره هذا المستشرق وينقله الشيخ مؤلم، يعني واقع في المسلمين نسأل الله العفو، في بعضهم أو في أكثرهم، بعضهم يكيد لبعض، وهذا مصداق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث الرسول الذي فيه أن ربي سبحانه وتعالى استجاب لي ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، إلا أن يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضا، وإلى آخر ما ورد في الحديث. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشيطان معركته مع المسلمين مستمرة، أما مع الكفار فما بين الشيطان والكفار معركة، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، رضي عنهم، هو إياهم سوا، فرضي عنهم فليس بعد الكفر ذنب، فيتركهم وتنظيم دنياهم هذا لا يهمه، إنما يحرش بين المسلمين فيما يحتقرون من الذنوب، نسأل الله العفو والعافية، لأنه لا يزال المسلمون يقولون أو يتمسكون بالأصل، بأصل الإسلام، فالمعركة حامية فيما يحتقرون يعني من الذنوب، مثل الكذب يعني مثل ما وصف هنا. وبعضهم أهم شيء أن أكثرهم أو بعضهم يترصد لأذية أخيه ولا يقصر في إلحاق الضرر به، وهذا من الحقيقة يعني من الغبن، نسأل الله العفو والعافية. وأقوالهم يعني أقوال غير المسلمين وأقوالهم، نعم، وأقوالهم في هذا الموضوع كثيرة جدا، يعترفون فيها بعظم الإسلام، بعظمة الإسلام، بعظمة الإسلام وشموله لعموم المصالح ودرء المفاسد، وأن المسلمين لو تمسكوا بإسلامهم حقا لصاروا أرقى الأمم وأسعد الناس، أرقى الأمم وأسعد الناس، ولكن ضيعوا واكتفوا منه بمجرد التسمي بأنهم مسلمون، ولكن ضيعوا فضاعوا واكتفوا منه بمجرد التسمي بأنهم مسلمون. نعم. مناقب شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الأعداء، ولسنا والحمد لله في حاجة إلى شهادة هؤلاء وأمثالهم بفضل الإسلام وعلو مكانته، ولكن ذكرنا هذا لما قصر أهله في فهمه والعمل به. هذا يقوله الشيخ، يقول لسنا والحمد لله في حاجة إلى شهادة هؤلاء وأمثالهم بفضل الإسلام وعلو مكانته، لكن ذكرنا يعني سبب ذكرنا لمقالات غير المسلمين، لكن ذكرنا هذا لما قصر أهله في فهمه والعمل به. والعدو اللي ما هم مسلم عرفوا من الإسلام ما لم يعرفه المسلمون أنفسهم أو بعض المسلمين، نعم، والعمل به وعرف منه أعداءه. شوف الآن خايفين من الإسلام، خايفين من الإسلام، يتسلطون على الدول التي هي أقرب للإسلام ويحيكون المؤامرات للثورة وللقضاء عليها، ويستهدفون مهبط الوحي، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم. وعرفوا منه أعداؤه ما لم يعرف، عرف منه أعداؤه، وعرف منه أعداؤه ما لم يعرف بنوه، إذ جهلوا مصالحه، إذ جهلوا مصالحه، وتطلعوا إلى غيره من النظم، من النظم الفاسدة المتناقضة، وأعداؤه يفضلونه ويشهدون له بالكمال، وأنه فوق كل نظام، وأنه فوق كل نظام. نعم. ولا شك أنه الدين الصحيح الكفيل بكل ما يحتاج إليه البشر على وجه يكفل لهم المصالح ويدرأ عنهم المفاسد، دين الفطرة السليمة، دين الرقي الحقيقي، دين العدالة بأسمى معانيها. السليمة دين الرقي الحقيقي، دين الفطرة السليمة، فأقم وجهك للدين حنيفا. إيش بعدها؟ فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. دين الفطرة السليمة، دين الرقي الحقيقي، نعم، دين العدالة بأسمى معانيها، دين العدالة بأسمى معانيها، دين المدنية والحرية بمعناها الصحيح، دين العمل، دين الاجتماع، دين التوادد والتناصح والتحابب، دين رفع ألوية العلم، دين رفع ألوية العلم، دين رفع ألوية العلم والصناع والحرف، لم يقتصر على أحكام العبادات والمعاملات، بل شمل جميع منافع العباد ومصالحهم على مر السنين، على ممر السنين، وتعاقب الدهور، وتعاقب الدهور، إلى أن تقوم الساعة. نعم. ولكن يا للأسف ويا للمصيبة، إن أبناء هذا الدين جهلوا قدره وجهلوا حقيقته، بل كثير منهم عادوه وأصبحوا يدسون عليه معاولهم ليهدموه، ليهدموه، نعم، وليفرقوا أهله، ويفضلون أهل الغرب على المسلمين ظنا منهم بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة أن الدين هو الذي أخرهم،

على كل حال هي قد تكون طويلة لا يتسع لها درس اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم بالعمل الصالح والعلم النافع وبركة الوقت إن شاء الله فيما نستقبل إن شاء الله، سنعرض ما يفيد ويمتع بحول الله وقوته، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإليكم. نعم. أعوذ بالله. هذا الشيخ رد على أقول طبعا من يتمنى يعني استيلاء الدول الكافرة على الدول الإسلامية بحجة أن الدول الكافرة يعني متقدمة وأعظم حضارة، هذا في قلبه مرض، في قلبه زيغ، في قلبه مرض وفي قلبه زيغ وفي قلبه شك من دينه. هذا من الناحية النفسية يشعر بنقص نفسه وبنقص دينه، ويشعر بتعظيم الكفر أي نعم وإجلاله، ويظن أن السبب في تأخر المسلمين هو تمسكهم بدين الإسلام، وهذا لا شك أنه ردة ونكس، لكن بقدر ما يقع في قلبه إعلان مثل هذا كفر وردة ونكس، نكسة ما بعدها نكسة، لا شك أن هذا من نكس القلوب. كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، هو شيخ الإسلام، الله سبحانه وتعالى هيأه وقيضه حجة على العباد لما طغى التتار وطغت أفكار الكفر على المسلمين، فقيض الله هذا الشيخ حجة يعني يقيم الحجة الرسالية على الأمة في زمنه رحمه الله. كتب شيخ الإسلام والمغني وكتب يعني شيوخ الإسلام لا شك أنها يعني هي معالم تقرر صلاحية الإسلام وتقرر فضل الإسلام، ومنهم سماحة شيخنا نحن يعني البارحة وهذه الليلة في هذه الرسالة القيمة، رسالة المهمة في محاسن الدين الإسلامي، كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر. أظن حضرت يعني درس الأمس، ما فرطنا في الكتاب من شيء، قرأنا بعض الرسالة وما اتسع الوقت وأكملناها يعني في درس اليوم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سؤالك على كل حال تساؤلك وليس سؤالا يعني في محله يستدعي النعم أن نبين ما ندين لله به ونعتقده، وهو أن هذا يعني من يتمنى استيلاء الكفار على المسلمين لا شك أنه منتكس أي نعم، وأن فعله هذا ردة، نسأل الله السلامة. نعم يا شيخ. خارج الدرس ولكن ليس خارج ال أي هذه مسألة تعرض على المحكمة لأن لك خصم وهي زوجته، وهي لها وهي زوجته، القائل لزوجته أنت طالق بالثلاث، زوجته خصم له، فلا بد من الرفع للمحكمة أو رفع القضية إلى سماحة المفتي العام. أي نعم، يعني المسألة هي المسألة فيها تحتاج إلى فصل، تحتاج إلى يعني فيها خصومة، فيها خصومة أي نعم، فيحتاج الأمر إلى سماع الخصم الثاني أي نعم، لأن بعض العلماء يعني في المجلس الواحد في اللفظ الواحد اعتبرها واحدة، وبعضهم أوقعها ثلاثا، ولكل منهم أدلة، لكن الذي يحسم الأمر هو المحكمة أي نعم بحضور الاثنين أو فتوى سماحة مفتي هذه البلاد. نعم حياك. سؤال ثاني وثالث. نعم ها اي بالمعجون. اذا كان المعجون يصل الى الحلق رائحته طعمه يصل الى الحلق وينفذ الى المعدة فلا ينبغي. اذا كان المعجون يصل هنا. اما اذا كان لا يصل طبعا شيء خفيف او بالسواك اي نعم فلا يفطر الصائم. نعم ثلاث مرات يعني يمسح مسح الرأس ومسح الأذنين مرة واحدة. مرة واحدة يمسح رأسه هكذا بالبلل ببقية الماء يمسح رأسه هكذا ثم يعود ويمسح أذنيه هنا يدخل السبابتين ثم يمسح بالإبهام بإبهاميه يمسح ظاهر الأذن مرة واحدة. نعم نعم. أمس موضوع الطهارة هل يعامل بالأمس إيش؟ سمعت درس الطهارة. الطهارة إيه. هل يعامل الماء العذب بالماء البحر اللي هو المالح يعني نفس المعامل؟ إيه البحر ماء البحر هو الطهور وماءه الحل ميتته. يعني في التطهير في التطهير نفس المعامله. اي نعم هو الطهور ماؤه الحل ميتته حديث صحيح في اول بلوغ المرام. اي نعم ها الجنابه ما يرتفع الحدث الا بالنيه انما الاعمال بالنيات. ما يرتفع الحدث الا بالنيه انما الاعمال بالنيات. فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة ينوي بغسله رفع الحدث الأكبر. أي نعم. أما أنه يغتسل للتبرد أو يغتسل ما يعني بمجرد يعني التبرد أو بمجرد الهواية هذا ما يرفع الحدث. نعم. أي التمسك بالكتاب والسنة التمس العودة إلى الكتاب والسنة مراجعة والدعوة إليه لأنه كل مسلم مطالب بأمور أربعة: العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام بأدلته. هذا أول واحد. الثاني العمل بهذا بهذا العلم. الثالث الدعوة إلى هذا العلم، دعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. الرابع الصبر على الأذى فيه، لابد تحتمل سوف يصيبك أذى سواء يعني بسبب دعوتك أو بغير سبب دعوتك بقدر يعني بالقدر أي نعم بقدر الله عز وجل لحكمة. فأنت لابد أن تصبر توطن نفسك على أن تصبر على الأذى في الدعوة إلى الله. ما من أحد يدعو إلى الله عز وجل إلا وسيمتحن من المدعوين ومن غيرهم خاصة إذا كانت دعوته حق. يعني أنت ما أنت أكرم من الرسل، والرسل عودوا وقيض الله لهم أعداء نعم يعني من الجن ومن الإنس و من الشياطين ومن شياطين الإنس ينصبون للرسل العداوة ويصدون عن سبيله. فكذلك كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فبقدر اتباعه يناله من الابتلاء ما نال من سبقه. إذن أربعة أشياء: العلم، العمل، الدعوة، الصبر. أربعة أشياء لا بد منها. إذا خلى مسلم من واحدة منها فليس يعني لم يكتمل دينه. المسلم العادي ها؟ المسلم العادي أي المسلم العادي العادي نعم فقيه في الدين ولو ما كان فقيه في الدين المسلم ما يكمل إسلامه إلا بأربع: العلم، يعني أنت تقول أنا مسلم لابد أن تعرف ما هو الإسلام، أي نعم، لابد أن تعرف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن تعرف يعني ماذا تأتي به من شرائع الإسلام، من دين الإسلام، وتعمل بهذا، مو بس علم بلا عمل، أي نعم، تعمل به بقدر ما تستطيع، أي بتقدر ما ثم تدعو إليه، أي نعم، ثم تصبر على ما يصيبك فيه إذا كنت صادق. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أي نعم. مخالفين للسنة، من يحلق لحيته مخالف للسنة، ومن يطيل يسبل ثيابه مخالف للسنة، لكن ليس معنى ذلك أنه خلاص شطبت عليه بال يعني قد يكون هذه معصية وفيه من الفضائل، يعني ما هو فيه من ممن يحلق لحيته، يعني فيه من الفضائل ما يفوقنا وما يفوق مئات الملتحين، لكن ابتلي بهذا حلق اللحية مما عمت به البلوى، نسأل الله لنا ولهم العافية. وكذلك إسبال الثياب، أن تنظر الآن في المصلين تجد أكثرهم يسبل ثيابه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل الكعبين في النار، ما أسفل الكعبين في النار. تجد يعني يستغرب منك أن تقول له هذا الكلام، لكن عليك أن تبين له ما أسفل الكعبين في النار. بعضهم قد لا يعني يتقصد هذا، وكل بحسبه، إذا كان مثلا لا يستمسك الإزار أو يعني ابتلي بلباس طويل وفي نيته أن مثلا يقصره، إن شاء الله ما يعمه هذا. على كل حال، كل هذه مخالفات حلق اللحية، وتوفيق هذا المصيبة أنه يخالف الرسول تماما، يقول أحفو الشوارب وأعفو اللحى، هذا يعفي الشارب ويحلق اللحية، الله المستعان. اللحية يعني من سنن الفطرة، من سنن الفطرة، بمعنى أن الرجل يعني لا يليق أن يحلق لحيته، لكن المرأة لو نبت لها لحية قدر مثلا فيجب أن تحلقها، المرأة تحلق لحيتها، أي نعم، لأنه هرمونات الذكورة فيها طغت فنبت، والرجل هرمونات يعني يريد أن يقضي على هرمونات الذكورة، فالله المستعان. الحقيقة هذا مخالف للفطرة، مخالف للخلقة، مخالف للخلقة، أي نعم. حتى قيل إن يعني بعض الولاة أصبح يخصي العبيد لئلا ينبت لهم لحاء ويكونون في عداد النساء، أي نعم، ويسمون الخصيان، يتولون شؤون النساء لأنه خلاص انتهت، أي نعم. فمن علامة هؤلاء إذا غالبا أنه لا ينبت لهم شعر، لأن لها علاقة في هرمونات الذكورة. نعمة أنعم الله بها على الإنسان، لحية وقار ورجولة، هذا يريد أن يزيل يعني مظاهر الوقار، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ويخالف النبي عليه الصلاة والسلام، النبي له لحية كبيرة كثة، كان إذا كبر تضطرب يعني لحية، يراه من خلفه يرى اضطرابها بين منكبيه، اللهم صل وسلم على رسول الله نبي. فهل نقول هذا عادة؟ لا، هذا سنة ينبغي الصبر عليها ولو عيرك من عيرك، أي نعم، الله المستعان. نعم، المبلغ المالي على المسابقة، أي وضعنا أشياء لم نعملها، كيف لم نعملها في العمل، يعني أحببتم أن تمدحوا بما لم تفعلوا، أيوة هذا هو، هل تحبون أن تحمدوا بما لم تفعلوا؟ لا يجوز، لا يجوز أصلا. يعني أنتم يعني أحببتم المدح بما لم تفعلوا، يزورتم حتى تصلوا إلى الفوز بالمسابقة، إذن فيه تزوير، فيه غش، لأن وضع المسابقة لأجل إتقان العمل، أليس كذلك؟ إيه، فأنتم يعني في أو غيركم يعني زور وكذب. الذي رصد الجائزة رصدها لهدف معين، هذا الهدف احتيل عليه، لابد أن يرجع إلى صاحبه، يقال له صحح المجتمع أو صحح أواعد وضع الجائزة، واعد شروطك. اي نعم، والله المستعان. نعم يا شيخ. ها الرواتب وش به؟ ها سنن الرواتب للمسافر. اي المسافر قصرت له الفريضة الرباعية، يعني المسافر السنة في حقه أن يقصر الرباعية، الظهر والعصر والعشاء يصليها ركعتين، هذه السنة للمسافر، وهذه نافلة إذا قصرت الفريضة، فمن باب أولى أن يخفف عنه النافلة. لكن بعض الناس يكون سفره إلى الحرمين يقصد فضيلة المكان، فهذا لا يحرم من فضل المكان، يعني يزيد في الصلاة ويزيد في النوافل من أجل اغتنام فضل المكان ولو كان مسافرا. اليوم يعني تقريبا في سفره إلى مثل هذه الأماكن إنما يريد فضل المكان ويريد زيادة الدرجات. على كل حال المسافر نعم مثل ما ذكرت لك يقصر رباعية ويجمع إذا احتاج للجمع، فالقصر سنة والجمع رخصة، بمعنى أنه إذا كان سنة القصر يفعله إذا كان مسافرا، وأما الجمع فيجمعه فهو رخصة، فقد يكون مسافرا ولا يحتاج للجمع فلا يجمع، وقد يكون غير مسافر ويحتاج الجمع فيجمع، الجمع رخصة والقصر سنة. أي نعم، لعل وضح المعنى. نعم نعم يا شيخ. ها اقرب علشان اسمع. نعم نعم نعم، معها زوجها جامعها سلمت، تقصر ما في بأس. اي نعم تقصر ولا شيء عليها. نعم آية في سورة الكهف. ها آية في سورة الكهف. نعم حسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دوني أولياء. فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. جهنم الكافرين نزلا. نعم بالنسبة للولاية هل هو في التجارة أو مساعدة أو حماية أو لا؟ هذا في أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، يعني يعبدونهم يتولونهم ولاية العبادة، يقبلون ركبهم يسجدون لهم يركعون لهم. أي نعم، مثل فعل الصوفية الشاطحة في بعض شيوخهم، ويرون أنهم يعني لهم نفوذ سواء كانوا أموات أو أحياء الأولياء، أنهم ينفعون ويضرون فيوالونهم على ذلك ويطوفون على قبورهم، هذا من اتخاذهم أولياء. في آية أخرى ومن يتولهم منكم الولاية المقصود بها ما ليس بالعبادة. الولاية في الولاية في الدين، يعني إذا رأى أن دينهم أفضل، دين الكفار أفضل من دين المسلمين، وقال والله دينكم أحسن ودينكم هو اللي رفعكم، بينما هو كفر. هذه الولاية المنهي عنها. إيه. الله قال هنا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي. أفحسب الذين. إيه. ليس باتخاذهم الدين. باتخاذهم العباد الأولياء. من يعني الأولياء، لو كان رجلا صالحا فاتخذ مثلا يطاف حول قبره أو اعتقد فيه أنه ينفع ويضر، ولو كان صالحا ولو كان نبيا. آية الله ما تم انتهي. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، هل القياس يقاس على مثل كل أهل الكتاب؟ القرآن الذين حملوا القرآن ولم يحملوه كمثل الحمار يحمل أسفاره. لو نحن أحملنا القرآن، نعم، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القلة بالقلة. أي. الآية الأخرى صم بكم العمي وهم لا يرجعون. أي. المقصود أهل الكتاب. نعم. ومن اتبع سنتهم. طيب نبعث الأبناء يذهبون يأخذون العلم من أشخاص وصفهم الله بأنهم صم بكم عمي. هم ما يأخذون منهم علم الدين، ما يأخذون منهم علم الوحي، يأخذون منهم علم الدنيا إذا كنا في حاجة الطب. إيه؟ فلا يا أبا كاتب أن يكتب كما علمه الله المعلم الله. يا الله سبحانه وتعالى خلقنا ووجدنا من بطون أمهاتنا كتابا، لابد من تعلم. أي. هذا يطار باب واسع. باب واسع، لكن مهما تفيض فيه فله جواب في الإسلام. أي نعم. الإسلام جواب أكيد كامل، يعني الله لما أنزل. نعم الإسلام كامل، متفقين على هذا. لا شك. إيه الحمد لله. إذن ما في بيننا دعوة. إيه؟ الأولى بها لو وجد إنكار على أهل العلم والأخلاق هم الأولى بالدعوة. أهل العلم كيف ينكر عليهم من ليس منهم، وأولو الأمر كيف ينكر عليهم من ليس منهم؟ كيف للرويبضة أن تنكر على من هو أعلى؟ هو لو يعني هل الجاهل ينكر على العالم؟ ما يمكن. إذن ما دام تصنفهم أنهم علماء وتصنفهم أنهم ولاة أمر، أي نعم، لا تنازعهم، لا تنازعهم علمهم ولا تنازعهم ولايتهم. في سورة الكهف موسى عليه السلام أنكر عليه وقال لا موسى. شوف قصة موسى والخضر يعني تختلف، لأن الله سبحانه وتعالى علم الخضر ما لم يعلم موسى. لا يا أخي سبحان الله العظيم، هل يعني تتكرر القصة وعندنا موسى وعندنا الخضر؟ لا، إنما نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم، ونتلمس اتباع منهجه وسنته، ونسأل الله الثبات. عن شرع النبي صلى الله عليه وسلم. أي لا هو هذا، نعم هذا صحيح، إنهم الصوفية الشاطحة يقولون يعني يسعون الخروج من السنة، يسعون الخروج من سنتكم أو من سلفيتكم، كما وسع الخضر، أي كما وسع موسى الخروج، أي نعم، من شريعة الخضر أو العكس. على كل حال يحتج بها الصوفية، لكن السؤال الأخ ليس من هذا الباب. ليس على كل حال انا عارف انه شو تقصد، ليس من هذا الباب. نعم. والله الامر ما ورد فيه، ما اعرف ان ورد فيه نصا يفيد اليقين. على كل حال الذي ورد رفع اليدين، ان الله لا يستحي. ايه انا ما اقول ما ورد فيه يعني شيء يفيد يقينا حتى نمسح وجوهنا وننكر على من لم يمسح. ما له داعي. أقول أنت ما تفهم وش أنا أقول. أقول العمل بالوارد، العمل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يشدد في هذا ويقول خلاص أنت مبتدع، نقول له الأولى ألا تفعل هذا. إيه نعم، يعني حتى الإنكار بالشدة في شيء ليس موضع شدة هذا أي نعم ما ينبغي. الأولى ألا يفعل هذا، الأولى ألا يفعل هذا. إيه ما أنت براضي حتى نؤثمه؟ لا، الأولى ألا يفعل هذا، أن يقتدي نعم بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل ثبت أنه يمسح وجهه؟ يعني لا، أنت قلت لا، حكمت. إيه نعم، جزاك الله خير. أي نعم، نحتاج إلى وقت أوسع، ووقت ليس للعامة، لأن التشويش شوي ما يعني الحديث بحديث لا تبلغه عقول بعض، يكون لبعضهم فتنة. أي نعم، ف يعني أرجع. نعم، بعد مناسك الحج والعمرة. أي الحلق كاملا. أي نعم، ما يكفي، ما يجزي، لا بد أن يقصر بالمكينة كامل أو بالموس يحلق. حياك الله. نعم، مرحبا. الله المستعان. والده أو والدته أي أي في سفرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بين عمرتين في سفرة واحدة. خذوا عني مناسككم، يقول خذوا عني مناسككم، فلم يجمع بين عمرتين في سفرة واحدة. أي في سفرة واحدة اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، ولم يجمع عمرتين في سفرة واحدة عليه الصلاة والسلام. حياك الله. بعض البلدان فيها مساجد. سهل بعض الناس إذا مرت جانب هذا المسجد يصلي فيه. أي المساجد التي فيها قبور على نوعين، نوع بنيت المساجد من أجل القبور، بنيت المساجد من أجل القبر أو القبور، فهذه مساجد لا يصلى فيها، مساجد ما بنيت ما أسست على تقوى من الله، بنيت من أجل القبر فينبغي هدمها مهما كان. ونوع آخر من المساجد وضع القبر فيها بعد أن بنيت لله، فهذا لا يصلى فيها سدا للذريعة، ويجب إزالة القبر، يجب نقل القبر من هذا المسجد، المسجد قبل القبر، فالمسجد بني لله والقبر حدث، فيزال القبر. إن ما تمكننا من إزالة القبر لا نصلي فيه سدا للذريعة. والقياس على المسجد النبوي قياس فاسد، لا في الطرد ولا في العكس، لأن المسجد النبوي ما أسس من أجل القبر، والزيادة كذلك للمسجد لها حكم المزيد، ما زيد من أجل القبر المسجد النبوي. القبر الشريف ومعه قبر صاحبيه ما وضعت في المسجد، إنما في بيته، وبيته هو بيته صلى الله عليه وسلم، لهذا ورد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بعض الوضاعين القبورية بدلوا بيتي قبري، ما بين قبري، وهذا كذب يرده الواقع، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هنا بيتي هو بيته، إلى يوم القيامة. ولهذا يعني ما زال بيته عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يدخل في المسجد، وإن كان في الصورة قد أحاط به المسجد النبوي، لكن هو ليس من المسجد النبوي، بدليل أن بيوته الأخرى دخلت في المسجد النبوي، بيت فاطمة دخلت في المسجد النبوي، بيت أزواجه الأخرى دخلت في المسجد النبوي، أي الحجرات دخلت في المسجد، ما عدا بيته صلى الله عليه وسلم فهو مخرج من المسجد، لا في الأسس ولا حتى في الجو. أي نعم، هذا كلها يعني أخرجت، وكما يقول ابن القيم فاستجاب الله دعاء نبيه فأحاطه بثلاثة الجدران، فهو أي نعم ليس من المسجد. لو دخل إنسان في الحجرة الشريفة لا يجوز أن يصلي في ركعته، ليس من المسجد. أي نعم، ظاهر أنه بهذا الكلام يتضح الجواب لجواب السائل. نعم، وشلون يصلي في الجهة الشرقية؟ ما في بأس الجهة الشرقية، ما في بأس. ما هي السائل يقول هل يكون هو في الحرم يعتبر مثل المسجد؟ في الحرم نعم، ما دام هي زيادة تابعة للمسجد النبوي، الجهة الشرقية من المسجد النبوي زيادة، أي نعم تتبع المزيد. ها وراء ما هي من المسجد، حط جدار أجل ابنع الناس منها، هذه زيادة للمسجد النبوي. اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا أمكنك أن تصلي في المقدمة فلا بأس، لكن كل ما زيد فيه المسجد النبوي لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، وين صنعاء؟ في الجنوب. لما عمر زود عن المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، زود الصفوف الأول الآن من زيادة عمر، لما يعني نوقش في هذا قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم، وين اللي يرفع يده؟ نعم، ها ركعتي الطواف تابعة للطواف، ما لا شيء عليه، سنة. اي نعم، من نسي ركعة الطواف، اي نعم سنة، اي نعم لو فعلها له زيادة اجر وهي تابعة للطواف، لكن لا يعني لا يختل طوافه بتركها. نعم، علمهم احسن ان شاء الله، اللي امامي كلهم يحسن الوضوء، يعني ما في احد ان شاء الله، ما اظن ان احد ما يحسن الوضوء، لا ليسوا اطفال وليسوا يعني جهلة. اي نعم، ولا واذا رأيت شخصا لا يحسن الوضوء فعلمه، واقتراح موضوع يعني في الوضوء وفي احسان واتقان الوضوء يعني وجيه، لكن يحتاج الى درس مستقل. اي نعم، اذا سألت عن مسألة في الوضوء، نعم نعم يا اخي. ايه يتوظف المسجد ويلوث المسجد على كل حال، ماء زمزم للشرب، ماء زمزم لما شرب، لا الأولى أن يتوظف في المواضع، إلا أن يعني يجد زحام شديد أو يجد يعني ضرورة، فماء زمزم أفضل المياه، ماء زمزم طهور. أين؟ نعم، بألف صلاة، صلاة في مسجد، صلاة يعني أنت من أهل اللغة، نكرة تفيد العموم، أي نعم تعم تعم كل صلاة، صلاة في مسجدي بألف صلاة. أي نعم، أه؟ حتى الجنازة، حتى صلاة الجنازة. نعم، والعجيب أننا يعني أكثر ما نجد في المدينة أنه يصلى على جنازة في المسجد النبوي، في غيره أي نعم، إلا كان في مسجد قباء الله أعلم. الصلاة في أي مسجد؟ مساجد المدينة لا، في مسجدي هذا. أي نعم. ولا شك أنه الحرم حرم المسجد النبوي الصلاة فيه أفضل من خارج الحرم. أفضل أيوة أي أفضل نعم اتفقنا، لكن ليست مثل الصلاة في المسجد النبوي. أي ليست مثل الصلاة في المسجد النبوي. أعظم أكيد المسألة أفضل. أي نعم نعم. الصلاة على الميت من صلى على الجنازة له قيراط واحد، هي قيراط واحد، وإذا تبع الجنازة قيراطان. بعد الأذان أكمل لك. كان صاحب السؤال اللي قبل الأذان من أي نعم إيش سؤالك أعيد علينا. اللهم صل وسلم على رسول. نعم لا الصلاة على الميت قيراط، يعني من صلى على الميت ورد في نص أن له قيراط، ومن تبع الجنازة فله قيراطان. إيش معنى القيراط؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد عن قال مثل جبل أحد، وكلمة قيراط يعني عمل ابن آدم في اليوم والليلة تقسم إلى 24 قيراط، إلى 24 قيراط. فالصلاة على الميت قيراط، وتبع الجنازة قيراط آخر، يبقى 22 قيراط في بقية عمله. يعني عمل الإنسان يقسم إلى 24 قيراط، زي ذهب في ذهب 24 قيراط، وذهب 18 قيراط. أي نعم. فبحسب يعني لعلي وضحت لك. نعم الله المستعان. وطبعا صلاة في المسجد النبوي أنت يعني هي لا شك أنها بألف صلاة جنازة فيما عدا، لكن ليس معنى ذلك أنها يعني تجزي عن ألف. نعم كان أخونا هذا رافع يده قبل. إيه؟ نعم. لو بلغ مسجده صنعاء، لو بلغ مسجده صنعاء، لا في الوقت الحرم خرج عن حدود الحرم. لا ما خرج في مكة أيضا المسجد الحرام، ما خرج عن حدود الحرم. لا ليس لها حكم الصلاة في المسجد الحرام. هنا المسجد الحرام بمئة ألف دينار. خلنا ننتهي من الأخ هذا. نعم أي ما ب... أي ما ب... هو ما يقصد حدود المدينة، ويقصد الحرم. يعني في حرم للمسجد النبوي، وهو اللي أشار له الأخ، ما بين عير إلى ثور، يعني من جهة الجنوب ومن جهة الشمال، ما بين عير إلى ثور، من جهة الشرق والغرب ما بين لابتيها الحرتين، ما بين لابتيها، هذه حدود الحرم النبوي. أي نعم حددها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ليش اللي أي شلون ما فيه صلاة ركعة إلا الوتر. أي ما في، هل فيه صلاة كاملة غير الوتر؟ إذا كنت بتوتر نعم. أي تفضل بارك الله فيك لنا لقاء. الله يكرمك الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل. وانت بالصحة الشيخ. واحد كاتب في الوصية السك حق عمارة المال إن العمارة وقف. أي ومن يكون الناظر ابن فلان ثم بنت فلان بدون تحديد أي وقف على المال والمال. ليش حكمه هذا؟ هو حسب شرط الواقف. ما هو حتى بس كاتب على العمارة ابني ثم بنتي، يعني مات ابنه. اي نعم يعني بس ما هو حتى انه وقف فلان او وقف مشهور خيري او مشهور فلان هو ما حدد يعني العمارة بسكها اي نعم واوقفها وقف ناجز يعني بدون تحديد اي يعني. بدون تحديد بالصك حسب الصك. اي نعم عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي من مجلدين. والله أنا الحقيقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن من إعادة طبع. اقترح علي سماحة الشيخ صالح الفوزان أن أختصرها وأنا في صدد ذلك، لكن الله المستعان أدعو الله موجود يعني نسخ محدودة، أقول موجود نسخ محدودة وهي طبعت طبعات متعددة. أي نعم والله ما أدري، على كل حال ما أستطيع الوعد بهذا، لكن إن شاء الله أنا معك التفسير بالدرس. حياك الله يا مرحبا. لا السائق دعه، لا إن شاء الله ألتقي أنا وياك على خير. نعم إخواننا، لأنه ما فيه يعني عدد إلا محدود جدا. أريد أن أختصر إن شاء الله. نعم اللهم صل وسلم. أي خبر؟ أي إيش يصير غير الخبر؟ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لا يعني يجعل أن صلاة إلا صلاة الفريضة أفضل إذا تقدمت ولو خرجت عن الروضة. أي نعم روضة من رياض الجنة يعني أن لا، هذا مقاتلة الناس، ما قال يعني مقاتلة الناس فيها إثم. أي فكيف يتقاتلون على نافلة؟ أي نعم يمكن يكسب من الإثم ما لا يكسب من الأجر، وهذا من الجهل وعدم الفكر. نعم نعم يا شيخ. أي حق يعني يقاس عليه بعض أهل العلم، قاس الحسنات على الصلاة. نعم يعني أنها تضاعف، يعني الحسنات تضاعف والسيئات تعظم. السيئات لا تضاعف لكنها تعظم. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. ها خالتك أمك أخت أمك. أي أي أي حية. أي هي اعتمرت في عمرها، اعتمرت سابقا واعتمرت، يعني ما يجب عليها، ما يجب. اي ما يجب، ولكن انت يعني تريد ان تكرر العمرة تعتمر عن نفسك ثم تعتمر عن خالتك، فهذا السؤال الذي لا اريده. اي نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر عمرتين في سفرة واحدة. اي في سفرة واحدة عمرة واحدة. اعتمر عن نفسك، إذا كنت اعتمرت سابقا وتريد أن تبر خالتك أنت أولى بالبر، اعتمر عن نفسك وادعو لها خلاص هذه المرة. اعتمرت عن نفسك في السفرة هذه، ها وين وخلصت من العمرة وجيت للمدينة وتريد أن ترجع إلى مكة، هذه سفرة أخرى لك أن تحرم من أبيار علي عن خالتك عن نفسك. هنا حياك الله، لكن لا يلتبس عليك. نعم أخوانا. كم السلام. إيه هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، يعني هو في ما دام اعتمر متمتع بعمرة إلى الحج يعني كفى. أين يا سيدي قتل الوزغ في الحرم جائز؟ في الحل والحرم يجوز قتل الوزغ. نعم يا أخي. ها أي أي شلون تطوف؟ اي تطوف على البيت، كل ما دخلت البيت تطوف. نعم الركعة نعم تحية الحرم الطواف سبعة أشواط إذا معك وقت، إذا معك وقت نعم تطوف وتصلي ركعتين تابعة للطواف. هذا إذا دخلت والصلاة مقامة فالأفضل الصلاة، إذا ما عندك وقت يعني إلا لركعتين تحية صلي ركعتين، لكن إذا عندك وقت ومتسع فتحية الحرم الطواف. أين؟ أي نعم. عدم الوفاء متعمد مماطل، أي مماطل، مطل الغني ظلم، يعتبر ظلم. نعم ظلم للناس.